بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين وآنس به وحشة المؤمنين وأنزله نبراسا للمتقين وهداية للضالين وشفاء لأهل الأمراض والعلل ورشادا لأهل الغواية والزلل. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن كلام الله المبين وتنزيله المحفوظ وكتابه المعجز، فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة وكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة، فسببها الاهتداء به واتباعه، وكل شقاء وغم وضيق في الدنيا والآخرة فسببه هجره وترك التحاكم إليه. فيا لهناء أهله ومتعاهديه ومتدارسيه، إذ هم أهل الخير العظيم والثواب الكريم، كما أخبر عنهم رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال الحبيب عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وما أعظم تأثير القرآن في النفس المؤمنة، إذ يقربها من الله فتزداد خشية منه سبحانه، وتعظم حينئذ أجورهم عند الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإن في القرآن لعبرة وعظة لأولي الأبصار والأذكار. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. وما أحلى البشارة فيه للمؤمنين المتقين العاملين العابدين،